وهي أن كفار قريش أفهموا لمعنى لا إله إلا الله من مدعي الإسلام من عباد القبور، يعني فهموا معنى لا إله إلا الله. أما عباد القبور فإنهم ينطقون بها بألسنتهم، ولكن التبس عليهم ماذا معناها ومدلولها. فكيف نقول إن أبا جهل وأبا لهب وأبي بن خوي بن خلف وعتبة وشيبة أفهموا للا إله إلا الله من عباد الأضرحة والقبور في هذا الزمان؟ من يجيب بسرعة؟ لماذا قلنا إنهم أحسن منهم فهما للا إله إلا الله؟ يعني إن أبا جهل وأبا لهب وعتبة وشيبة فهم معنى لا إله إلا الله، كذلك أبو طالب فهموا معنى لا إله إلا الله. ما الدليل على أنهم فهموها؟ أحسنت، معارضتهم لها إنما كانت بعد استيعابهم أنها تنفي ماذا؟ ها؟ أنها تجعل الآلهة إلها واحدا، ولذلك قالوا حكى الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم عرفوا معناها ولكن لم يعملوا بمقتضاها، بل جحدوها ظلما وعلوا. ولذلك فإنهم أفقهوا من مشركي هذا الزمان، يعني هم يشاركون أولئك في عبادة غير الله، لكن أولئك أفقه منهم في معنى، في فهم معنى لا إله إلا الله. لذلك لما فهموا مدلولها أنكروها، لأنهم عرفوا أنها تبطل كل ما كانوا يعبدون من دون الله. أما عباد القبور في هذه الأزمنة ممن ينتسبون إلى الإسلام فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان، وربما ردد أحدهم لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة، لكن لا قيمة لذلك. لماذا؟ لأنهم نقضوها، لأنهم ماذا؟ نقضوها بكثير من نواقض الإسلام، والتي منها عبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى. اسمعوا بعض الذين يقفون عند القبور الآن، انظروا من يدعون، هل يدعون الله أم يدعون الخلق؟ كثيرا ممن ينتسب للإسلام عندما يقفون عند القبور يدعون الخلق، سواء كانوا رسلا أو صحابة أو تابعين أو أولياء صالحين. فهم ما فهموا معنى لا إله إلا الله، بل قلوبهم عمي عن معنى لا إله إلا الله، وأفئدتهم غلف وآذانهم صم وأعينهم عمي، لا يفقهون معنى لا إله إلا الله. قل لك يعني يتهجد يصلي للصبح، ثم إذا انتهى من الصلاة هرع إلى من؟ ها؟ هرع إلى القبر، إذا أعيتكم الأمور فعليكم إيش؟ بأصحاب القبور. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كالتي نقضت من بعد غزلها من بعد قوة أنكاثا. لذلك يقول العلماء إن كفار قريش يفهمون لا إله إلا الله أكثر منهم، ولذلك لما فهموها أنكروها وجحدوها. أما هؤلاء يعترفون بها لكنهم ينقضونها، ينقضونها. مدد يا فلان تنقضها، شلل يا فلان تنقضها، أغثني يا فلان تنقضها، أنقذني يا فلان تبطلها، الشفاعة يا فلان تنقضها، كل هذه تنقض لا إله إلا الله. مسألة أخرى تتعلق بقاعدة الأولى، وهي أن من وافق عباد القبور من المنتسبين إلى الإسلام في أن الله هو الخالق الرازق المالك، ولكنهم لم يفهموا مدلولها وهو توحيد الألوهية. من وافقهم من أهل الأهواء بعبارة تعم الأشاعرة وغيرهم أهل الكلام، وكذلك من الفلاسفة. فأهل الكلام اسمع إلى تعريفهم للتوحيد، اسمع، التوحيد عندهم أن توحد الله في ذاته بمعنى أنه لا قسيم له ولا يتبعض ولا يتجزأ. شيء يضحك الثكلى، حتى الدهريون ما قالوا إيه؟ حتى الدهريين ما قالوا يتبعض ويتجزأ، ما حد قال إنه يتبعض أو يتجزأ. فهم يقولون توحيده في ذاته الإيمان بأنه لا قسيم له. إيش معنى لا قسيم له؟ يعني لا ينقسم إلى أبعاض ولا إلى أجزاء، بل هو وحدة واحدة. لم يقل أحد إنه أجزاء ولا أبعاض، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، حتى يأتي أحد ويقول إن معنى لا إله إلا الله أي إفراده في ذاته، أي إنه إيش؟ لا قسيم له. وإفراده في صفاته بمعنى أنه إيش؟ ها؟ لا شبيه له. وماذا يعنون أنه لا شبيه له؟ من يجيب؟ ماذا يعنون بقولهم لا شبيه له؟ ها؟ نفي الصفات. يعنون بقولهم لا شبيه له نفي الصفات. فمن أثبت أن الله يتكلم ويجيء وأنه يسمع ويبصر وأن له وجها وله يدا، عندهم يعتبر مشبها، قد جعل لله مثيلا، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء. فانظر كيف ضلوا في هذا الباب. ثم خذ الأمر الثالث، وهو الواحد في أفعاله فلا شريك له، في أفعاله فلا شريك له. ويعنون بذلك ماذا؟ ها؟ يعنون بذلك توحيد الربوبية، بل يعنون بذلك إلغاء ماذا؟ إلغاء الأسباب، إلغاء الأسباب. فعندهم لا شريك له في أفعاله، أي إن فعل العبد هو عين ماذا؟ هو عين فعل الله تعالى، الله عما يقول المتكلمون والفلاسفة والمبتدعة علوا كبيرا. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون في ربوبيته الإيمان بأنه واحد سبحانه وتعالى في أفعاله، لا يشاركه في فعله أحد، وليس معنى ذلك أن فعله عين فعل العبد، وإنما فعل الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وهو فعل العبد ماذا؟ مباشرة وماذا؟ وسببا. فعل العبد مباشرة وسببا. ولذلك يقولون، يقول أهل السنة توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال العباد، عفوا بأفعاله، مثل الخلق والإحياء والإماتة والرزق وما إلى ذلك. وهذا أمر يؤمن به أكثر البشر. وتوحيد الألوهية هم يقولون أي الذي لا قسيم له، أي لا يتجزأ. لكن أهل السنة يقولون توحيد الله بأفعال من؟ بأفعال العباد، بأفعال العباد. ويقولون في الصفات الإيمان بما ورد في كتاب الله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلا من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على المعطلة، رد على المشبهة من الكرامية والرافضة، وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة من أهل الكلام والفلاسفة. من أهل الكلام ومن؟ والفلاسفة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كان يتبقى يعني بقي لنا من ما يتعلق بالقاعدة الأولى، وأن أولئك كانوا أفقه، أو أن كفار قريش أفقه من هؤلاء. وننتقل الآن إلى القاعدة الثانية.